مر معنا في الحديث أن هذه المواقيت التي وقتها قال عليه الصلاة والسلام هن لهم. لنفرض أن شخصا جاء مثلا من اليمن وعرفنا أن ميقاته يلملم ومر بميقاته، ولكنه يريد أن يأتي إلى المدينة فهل يلزمه في هذه الحالة أن يحرم من ميقاته الذي هو يلملم؟ الجواب لا، لأنه لم يمر بميقاته قاصدا مكة مباشرة بحج أو عمرة، وإنما وسيذهب إلى المدينة، فيكون حكمه في ذلك حكم أهل المدينة، لأن ميقات أهل المدينة لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها. ففي هذه الحالة لا يحرم حتى يصل إلى المدينة ويحرم من ميقاتها. أيضا لو أن شخصا جاء من بلده وهو في الطائرة وميقاته الجحفة أو محاذاة الجحفة، وهو يريد أن يأتي المدينة، يعلم من المنظمين لرحلتهم أنهم سيذهبون أولا إلى المدينة، لا يحرم وإنما يصل إلى جدة ويذهب إلى المدينة ثم يمكث فيها المدة المحددة ويحرم من المدينة، مثله مثل المثال السابق الذي أشرت إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.